على جمحبوب خاطري بسيني الجافيني وعلى جدشكا حبيتك من خاطري ولا رفتيني جات منيني يا شارب العتاب خلفي في القول باش عهدتيني ولو صوتيني قاصيت ماسكا قالتنا الشعر والقوافي زين بلاتي صورته تعداد والخير صاحبه يعرف والخير صاحبه يعرف وعلاش يا الجافي زي قلبي شغوف اللي ناوي بزيارته يوافي لي صرفته الخوف ما ضميتك بالخير ما تكافي يا مسراج الحروف خليت في عيني عليك شبك شوافا يا لالا يا راي من صاحب العبور والبرق يشير عني مين ويصارون اخطب العاشق الزمان محبوب وكرموا به بعد ما صار عليه وجار واستغفر بمجيه ما صبر شفوا ما صار لي سهل تعتارون شوف شموس زين شارقة صباح عطوف الحرير عطف اللالو تختار والوصلات انا بلا مصر ومضات سواي على الجار وطنقارهم هدمه ما منفح كاينادي بلسان الحال كايقول انا يا بشار بالمعشوقي لازم الوكر والعاشق بالبهاء حرقات شجارهم صدق الفالو تاقي من هوي بضيع تا الشمس والزهرة والغرار ومنايل في مارس مظهر مثل الياقوت صابني في الفبار نزلت العهدي يرتدي من السواير زين السلام تلاقعيات وصبغار طرح قلبي وجاد عني بنزار واللي الخاسر ما بانتشارهم فوق زرابي والحوف ومدار بوين مارق باينين سبلنا تمطار ضم الخير تفوز بالوقر من غاد عليك لا تبين عيار وصراف ناجل الوداع وطاوس متخالفين وفقايا والبمار والآلة والغايمة والقرب ما عمرهم قيم زهوي فارهم مثل الرصد مع الحسين والمايا وعرق العجم والصيكة والحصار وقرا والمنغاي تنقر وتواجح وصماي على حصارهم وساقيه ورزان يسقيني ويغني ويرقص ويني مشفار ودموع شمعات كالمطر حتى صبح الصباح وشرق صوار نزاد مع حبيب قلبي ويعزه وين المشفار تقعني يا توفر الضار تروح قلبي مجاد عني شابعنا العضار كاين نوم غروم بالقهر سبق الميعاد باش يرضي خلارهم والورد العكري ما تقول ماتي ونسري وياسمين عروسات شفار تبسم بجواهر الطور راحت العريسة ورفعت مقدارهم والرمان مجاور وطر ومهرج والتفاح البهيج والمرصاد وجلار خدتنا يربز وحمر ومعمر بالعبار قعلات خضارهم والشينويات والسفر جل والديدي بالوان زان محقق مختار والريحاني تيه الفطر والشافوكين يباتيش كي بضرارهم والطماج وبنت زيج واليربوع واليرقان بالمحبة والوجه صفار ظهر الما في بارك تغبر وغرق سمدان عند ذات نار أثن الزاد مع حبيب قلبي وزار مع خلوق محاسن الجوار والبهجة والفن والبهر والشافوكين يبات يشكي بضرارهم والزفرانة والمديلكة وزوي والغالبة وحكموك في القصوار والريحانة تيه الفطر والزفرانة والمديلكة وزوي والغالبة وحكموك في القصوار والزين والبهاع المر والخطو مرجنا تواتا وضار وتزاد مع حبيب قلبي سوا يعزو يا انساد عليا شوف دار قلبي تشكي بضرارهم والزفرانة والمديكة والزويل والغالبة وحكموك في القصوار والزين والباع والمر والخدوم رجنات وتعودارهم وظهر البستان ضحكة تغاغا وتميل بالهوى وتغرم الدينار وسواقي تنشط بالزهر ياتي بهم سيم ويلتم طوارهم وطيار البستان فرحة جدانا كاين اشرب كيس المصدار تتعاند وتزيد تذكر والبوح يبوح في القرايح سرارهم ام قنين وخادم الجنان وزبجير ويطرق والبلبل والهزار والحتاد صوت معطبر يطرن بالشعر ما بين نهارهم والبخت الإمام يجاوبه وكتات الكلام صايل بصوته عن طيار السمري صدريف مشتهر يحكيه صبي صغير يقرأ بصوارهم والنحات مع الضب والزرزوري نادي بنايته قدام الهزار والورشان يزيم ويزفر طاح احتياجته مساكر بعفارهم ومرجال حديث من ملكني وقديم المرسمي وفاجعني الغيار من زين السلوان بستر يزهادي الخبير تبرد جمارهم والمعشوق لا يكون هو والعاشق في البساط يتناجعوا بسرار بالفاضع جيبك متسحر هي عطمر العشيق هي عطارو أتني بجيب العهدي تجي ودان ويحبو نازل بعبارهم والحجبين البال والنواجل بصوار ماضية تقسم القلوب شطار والغنج المعلوم بالغزر سالم هاج القلوب تعطيك خوارهم والخط الضاوي عليه دم العشاق يصور بالبها ويحل الافطار مطور ربع كريب لا عطر والخال خلام يطمع بحقيقارهم والانف المنقاد دين باغ وظهر وجلار والجوي وحبرني صرصار والرقص صفار والخمر والمرجع مرفيع سلوك درارهم والجيد عقودهم يدخنهم ما تجد الشام والعراق وساير المصار وتجري داك نشي مهر خايف حتى بين ربوات بقارهم وضعود مختات من حرير المعنى معلوم ما يشبه حرير الحرار وكفوف يكتبوه للهجر ويطلقوا من بغاو من كيد شرارهم ونهد كفاح خايفة من العصير وباقية صغيرة قد شبار والصدر من رخام معتبر في علاج العتيق تكمل قارون والسراكة قصد الذهب والبطن طوال وجدين وحير عقلية حياك والكفل تعدى على القصر بملوت غاف وملكني من بكارون والسيقان دغاج كانتي الماطي وبيضهم متشلل بالعكار وخلا خل من خالص تبل فوق رماج القدم جرواي صارهم وسلامي له الصواب والطيبة واللي رمنا بالمحبة والطقار والجاهل لا بدي انكسر كسر ما عمرو يثابت جوارهم والرقراقي طالب الكريم الحنان يجد ويعفو ويغسل وزار ويسامح بالظاهر ويغفر يجاه المصر.